الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. أيها الأحبة الكرام، ما زلنا بفضل الله سبحانه وتعالى مع حضراتكم في شرح كتاب فقه السنة، وما زلنا بفضل الله عز وجل في أحكام النكاح. ولقاؤنا الليلة بمشيئة الله سبحانه وتعالى برقم 212. وطبعا قبل ما نبدأ في درسنا أو لقائنا هذا بفضل الله سبحانه وتعالى، نذكر حضراتكم أن احنا اتكلمنا في اللقائين السابقين في نكاح المتعة وفي نكاح المحلل أو التحليل. قلنا حضرات إن نكاح المتعة باطل، لأنه في شرط التأقيت، وكذلك نكاح التحليل إن واحد يروح لواحد طلق مراته 3 مرات ويروح يتزوجه عشان يطلقها له ويحللها له وبعدين ترجع لزوجها الأول مرة أخرى، وهذا باطل وهذا باطل. في معلومة مهمة بس بنوضحها قبل ما نبدأ في درسنا الجديد، إن اللي ورد عن ابن عباس ورد الشيخ الألباني في كتابه إرواء الغليل، بيّن بالأسانيد إن اللي ثبت عن أو ورد عن ابن عباس 3 أمور. ورد عنه الجواز مطلقا، والتحريم عند الضرورة، والتحريم مطلقا. أما التحريم مطلقا اللي ورد عن ابن عباس فهو بإسناد ضعيف جدا، لم يثبت عن ابن عباس. وإن اللي ثبت بين الشيخ الألباني إن اللي ثبت عن ابن عباس الأمر الأول والثاني، الجواز مطلقا يعني أنه أباح نكاح المتعة، والثاني الجواز للضرورة أي أنه جائز عند الضرورة، لكن هو نكاح باطل طبعا بالنصوص الصحيحة الصريحة وباتفاق الأئمة، وقد خالف ابن عباس جماهير صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. بس حبينا نبين اللي ورد عن ابن عباس، إنما أنه هو المنع مطلقا ده إسناده ضعيف جدا عن ابن عباس، واللي عاوز يرجع لإرواء الغليل المجلد السادس يرجع للمسألة. المسألة الثانية المهمة جدا جدا، إن المحلل لو تزوج المرأة ليحلها لزوجها الأول ولم يشترط، يعني عقد في نيته ونوى بداخله وفي قلبه إن هو بيتزوجها عشان يطلقها وترجع لزوجها الأول، حتى وإن لم يذكر ذلك في العقد، وإن لم يذكر ذلك في العقد، فالصحيح من أقوال أهل العلم وهو مذهب الجماهير من العلماء أنه زواج باطل، حتى وإن لم يصرح بذلك في العقد ما دام في نيته، دام في نيته ذلك. وأثر ابن عمر صحيح، أثر ابن عمر الصحيح الذي ثبت عنه أنه قال رضي الله عنه عندما سأله رجل، يعني أنا أتزوج امرأة لأحلها لزوجها ولم يعلم، قال كنا نعد هذا سفاحا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى الراجح من أقوال أهل العلم إن حتى لو نوى ولم يتلفظ ولم يصرح فالزواج باطل، وكل ما يترتب عليه باطل، فلا تحل لزوجها الأول. وإن عادت وعلم الزوج أن فلانا أحلها له، فقال ابن عمر لا يزالان زانيين وإن مكثا 20 سنة. إنما المعرفش بقى يبقى الوزر على اللي عمل كده ونوى ذلك. يبقى إذن مش شرط إن هو يصرح في العقد. أما بقى النقطة الثالثة ودي ضرورية جدا، طب لو نوت الزوجة نفسها بقى، يعني اللي رايح يتزوجها مش في نيته التحليل وهي في نيتها التحليل، فالراجح من أقوال أهل العلم وإن كان بعض العلماء يعني العلماء اختلفوا، بعضهم قال إن نيتها تبطل العقد أيضا، والرأي الراجح في المسألة أنه لا أثر لنية الزوجة. ليه؟ لأن العلماء حطوا قاعدة مهمة جدا جدا، قاعدة فقهية بتقول من لا فرقة بيده لا أثر نيته، من لا فرقة بيده لا أثر لنيته، والمرأة ما فيش بإيديها الفرقة إنما الفرقة بيد الزوج بيد الرجل، يبقى لا أثر لنيته. إنما نية الزوج اللي راح يتزوج اللي هو المحلل، إن كان عقد نية إنه هيحلل ويبقى محلل حتى لو ما صرحوش بكده في العقد، فالعقد باطل والإثم على من علم، الإثم على من يعلم، ويبقى زواج غير صحيح، وبالتالي كل ما يترتب عليه باطل، فلا تحل لزوجها الأول بالنية. والكلام ده كله ينسحب على نكاح المتعة زي نكاح التحليل، وقلنا إن الإمام الأوزاعي هو اللي قال برضك إنه هو لو تزوجه وفي قصده وفي داخله إن هو نكاح متعة وإن لم يصرح بذلك في العقد فالعقد باطل وغير صحيح، وقد قواه الشيخ، قوى هذا المذهب الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله في شرح المتعة. دي ثلاث نقاط كانوا مهمين، كنا عايزين نوضح موقف ابن عباس ونوضح عملية التحليل ونية الاستمتاع وإن كان في القلب ولم يصرح بذلك في العقد، إن ده يبطل العقد على الراجح من أقوال أهل العلم. وبينا إن نية المرأة يعني لا تبطل العقد بسبب ما ذكرناه لحضراتكم أنه من لا فرقة بيده لا أثر لنيته، ودي قاعدة فقهية. وإن كان بعض العلماء أخذ بالاحتياط وقال أيضا نيتها تبطل العقد، فالله أعلى وأعلى. هنبدأ بقى في درس مهم جدا جدا في موضوع أحكام الزواج، وهو بعنوان صيغة العقد المقترنة بالشرط، أو نقول بقى درسنا الليلة إن شاء الله بعنوان الشروط في النكاح. الشروط في النكاح، وعاوزين يا حضرات نعرف بقى الفرق ما بين شروط النكاح وما بين الشروط في النكاح. شيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله، هذا الرجل الحبر الذي فقدته الأمة، نسأل الله أن ينفع الأمة بعلمه، أمين يا رب العالمين، بيّن وذكر في الشرح الممتع ثلاثة فروق بين شروط النكاح والشروط في النكاح. تعالوا نشوف كده لأنها نقطة مهمة جدا. الفرق الأول إن شروط النكاح من وضع الشارع، شروط النكاح اللي هي شروط صحة النكاح دي الشرع هو اللي وضعها، أما الشروط في النكاح فهي من وضع العاقد فهو الذي شرطها، وده بابنا اللي احنا هنتكلم فيه الليلة دي اللي هو الشروط في النكاح مش شروط النكاح. فالشروط في النكاح بمعنى إن الزوجة أو ولي الزوجة شرط شروط على الزوج، أو الزوج شرط شروط على الزوجة واتفقوا عليه ولي الزوج. الفرق الثاني يبقى شروط النكاح دي من وضع الشرع أو الشارع، إنما الشروط في النكاح من وضع العقد. ثانيا شروط النكاح يتوقف عليها صحة النكاح، أما الشروط فيه يتوقف عليها لزومه، فلمن فات شرطه فسخ النكاح. شروط النكاح بيتوقف عليها صحة النكاح، زي شروط صحة النكاح كده، إن أنت وفرت شروط الصحة يبقى الزواج صحيح، ففقد شرط من شروط الصحة يبقى الزواج باطل. إنما الشروط في النكاح بيتوقف عليها لزوم العقد، فاللي وضع الشرط لو ما تمش له الشرط له فسخ العقد، ما بيبقاش العقد باطل، ده العقد صحيح، ولكن من حقه بعد كده، هو شرط شرط والطرف التاني ما وفاش، يبقى من حق الطرف اللي شرط إن هو يتقدم للقاضي بفسخ العقد. ده الفرق الثاني. الفرق الثالث، شروط النكاح لا يمكن إسقاطها. شروط النكاح اللي ربنا وضعه أو اللي الشرع وضعه ما حدش يقدر يسقطه ولا حد يقدر يتنازل عنه، إنما الشروط في النكاح يمكن إسقاطها لمن هي له، يعني الزوجة شرطت على الزوج شرط أو الزوج شرط على الزوجة شرط، فمن حق الطرفين إنهم يتنازلوا عن الشروط اللي شرطوها، لأن دي بتاعتهم هم وهم اللي شرطوها، فمن حقهم يتنازلوا عنها، دي الشروط في النكاح. أما شروط النكاح اللي وضعها الشارع فمش من حق أي حد إنه يسقط. دي ثلاث فروق ذكرها العلامة رحمة الله عليه الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع بين شروط النكاح والشروط في النكاح. في أصل بقى تاني قاعدة كمان قبل ما نبدأ في الشروط برضك مهمة جدا، الأصل في الشروط الحل والصحة. الحل والصحة، فيجب الوفاء بها حتى يقوم دليل على المانع، يعني الشروط اللي يشترطها الطرف الأول أو الطرف الثاني الأصل فيه إيه؟ الحل، حلال وصحيحة ويجب تنفيذها حتى يدل دليل على المنع، لأن الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. يبقى دي قاعدة، الأصل في الشروط الحل والصحة، فيجب الوفاء بها إلا إذا قام دليل على المنع. والشروط 3، ندخل بقى على الشروط في النكاح مش شروط النكاح، لأن شروط صحة النكاح دي هتيجي بعد كده إن شاء الله بعد الدرس دي، لكن احنا هنتكلم في الشروط في النكاح اللي بيشترطها أحد العاقدين أو اللي بيشترطها العاقدان. الشروط في النكاح على أقسام 3، شروط صحيحة فهي لازمة وملزمة، شروط صحيحة فهي لازمة وملزمة، ملزمة للطرفين ويجب تنفيذ. القسم الثاني شروط أو شرط فاسد غير مفسد للعقد، يعني الشرط فاسد بس ما يبطلش العقد، يبقى في شرط صحيح وفي شرط فاسد غير مفسد للعقد، يعني الشرط يبقى باطل لا يجب تنفيذه لكن العقد نفسه صحيح. القسم الثالث بقى وهو شرط فاسد مفسد، أي أن الشرط باطل ويؤثر على العقد بالبطلان فيكون العقد باطلا أيضا بسبب هذا الشرط، وده برضك هنتكلم فيه إن شاء الله لما نيجي عنده، زي شرط إيه ذكرنا قبل كده، زي شرط التحليل إنه يشترط عليه إنه هو يبقى محلل فده شرط بيبطل العقد، وشرط التأقيت زي نكاح المتعة قلنا إن هو شرط مبطل للعقد، مش الشرط اللي باطل وبس، لا ده شرط باطل ومبطل للعقد كمان، وزي شرط الشغار شرط الشغار اللي هو الزواج بالبدل بدون مهر، ان دي يقول له ايه زوجني اختك في مقابل ان انا ازوجك اختي بدون مهر ولا رضا ولا غيره، او زوجني موكلتك وزوجك موكلتي، دي في مقابل دي بدل بدون ايه بدون مهر ولا رضا، فده اسمه نكاح الشغار، وده شرط باطل ومبطل، فاسد ومفسد للعقد. تعالوا بقى نشوف بعد ما يعني ذكرنا الأصول دي باختصار بفضل الله سبحانه وتعالى، هنيجي بقى ندخل لكلام المصنف بشيء من التفصيل. قال: إذا قرن عقد الزواج بالشرط فإما أن يكون هذا الشرط من مقتضيات العقد أي من لوازم العقد، وإما أن يكون منافيا له، يعني إما إنه يكون من لوازم العقد ومن ضروريات العقد ومن حتميات العقد، يعني العقد نفسه يحتم هذه الأمور ويلزم بها، وإما أن يكون منافيا للعقد يعني ضد العقد، وإما أن يكون ما يعود نفعه على المرأة، وإما أن يكون شرطا نهى الشارع عنه، ولكل حالة من هذه الحالات حكم خاص بها نجمله فيما يلي. إذن هو المصنف قسم الشروط إلى أربعة أنواع هنا. النوع الأول أو إلى أربع حالات ذكر المصنف أربع حالات للشروط المقترنة بالعقد. الحالة الأولى: الشروط التي يجب الوفاء بها. الحالة الأولى من الحالات الأربع اللي ذكرها المصنف في الشروط المقترنة بالعقد اللي هي الشروط التي يجب الوفاء بها، يعني سواء الزوج اللي شرط أو الزوجة اللي شرطت يجب على الطرف الثاني إنه يوفي. من الشروط ما يجب الوفاء به، وهي ما كانت من مقتضيات العقد ومقاصده. يبقى إذن هي شروط صحيحة ولازمة وواجبة التنفيذ، لأن هي أصلا من لوازم العقد ومن مقاصد العقد. زي إيه كده؟ ولم تتضمن تغييرا لحكم الله ورسوله كاشتراط العشرة بالمعروف والإنفاق عليها وكسوتها وسكناها بالمعروف، وأنه لا يقصر في شيء من حقوقها ويقسم لها كغيرها، وأنها لا تخرج من بيته إلا بإذنه، ولا تنشز عليه، ولا تصوم تطوعا بغير إذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه، ولا تتصرف في متاعه إلا برضاه، ونحو ذلك. زي ما أنتم شايفين حضرات الشروط ده كله تعتبر من لوازم العقد، فهو حتى لو هي ما اشترطتش عليه ان هو يعدل ما بينها وما بين ضرته، وان هو ينفق عليه، وان يسكنها ويأكلها ويشربها ويلبسها، وان يعملها بالمعروف، وكذلك هو اشترط عليه ان هي تخدمه وتخدم اولاده وتحسن العشرة، وكذلك ولا تصوم تطوعا الا بغير اذنه، ولا تأذن في بيته الا باذنه، ولا تنشذ عليه، ولا تخرج من بيته الا باذنه، فهو حتى لو هو ما اشترطش عليها وهي ما اشترطتش عليه، ده هو الأمور دي خلاص من لوازم العقد ومقتضياته، يعني العقد يحتم ويلزم الطرفين بهذه الحقوق. فإذا تم العقد وجب عليه النفقة والسكنة والمعاملة بالمعروف وكذا، وجب عليها أن هي تسمع وتطيع إلا في معصية الله، ولا تنشز عليه، ولا تصوم تطوعا إلا بإذن، ولا تأذن لأحد في بيته إلا بإذن، وغيره وغيره. طب إذن هي من لوازم العقد، يعني أكننا بنأكد لوازم العقد ما جبناش جديد. فالعلماء قالوا هي شروط واجبة التنفيذ. طيب الحالة الثانية بقى اللي هو ذكرها المصنف من الحالات الأربع: الشروط التي لا يجب الوفاء بها. هل بال حضراتكم معايا الحالة الثانية بقى دي بقى شروط لا يجب الوفاء بها، يبقى تدخل في احنا كنا ذكرنا ان الشروط ثلاث اقسام، فصحيح وفاسد غير مفسد للعقد وفاسد مفسد. يبقى القسم الثاني ده هو بقى اللي او الحالة الثانية ده هي من القسم الثاني اللي هو الشروط الفاسدة التي لا يجب الوفاء بها، الشروط الفاسدة التي لا يجب الوفاء بها لكنها لا تفسد العقد، يعني العقد باقي على صحته. يبقى الشرط باطل والعقد صحيح، ما تبطلش العقد. قال لك ومنها ما لا يجب الوفاء به مع صحة العقد، وهو ما كان منافيا لمقتضى العقد. عكس بقى للعقد بيحتم، شوف العقد بيلزم بإيه، هو عكس مقتضى العقد. زي إيه؟ كاشتراط ترك الإنفاق، هو يشترط عليها يقول لها أنا هتزوجك بس بشرط مش هصرف عليك، والوطء ولها عشرك، أو كاشتراط ألا مهر لها، إني ملكيش مهر. وإن كان كلمة مسألة لا مهر لها يعني رجح شيخ الإسلام، وطبعا هنا بيقول إن هو فاسد لكنه غير مفسد للعقد، لكن شيخ الإسلام كان له وجهة نظر تاني كما في الشرح الممتع لابن عثيمين، إن هو اشتراط عدم المهر مش فاسد غير مفسد. وإن كان الأصل في مذهب الحنابلة إن هو المذهب عند الحنابلة إن هو فاسد غير مفسد، لكن شيخ الإسلام كان له وجهة نظر تانية قوية جدا، إن المهر بالذات من شروط صحة العقد، إذن العقد يبطل لما يكون في اشتراط عدم المهر. فقال لك هو فاسد ومفسد للعقد، وملأ إليه الشيخ ابن عثيمين أيضا، وإن كان مذهب الحنابلة أنه فاسد غير مفسد، لكن احنا عارفين ان شيخ الاسلام ابن تيمية عليه رحمة الله مع انه كان حنبلي المذهب الا انه كان لا يتقيد بمذهب، انما وصل الى مرتبة الاجتهاد المطلق بفضل الله سبحانه وتعالى. واستدل على كده ان ان ان المهر اصلا على الراجح من اقوال اهل العلم من شروط صحة العقد، واما نيجي عنده في شروط الصحة هنبقى نجيب أدلة، وهيجي لنا كمان زواج الشغار، نكاح الشغار اللي هو باطل، اللي هو باطل واللي الشرع حرمه، وهو الزواج ببدل بدون مهر، ويجعل دي أبل دي، موكلتي أبل موكلتك، بنتي أبل بنتك، أختي أبل أختك بدون مهر، فجعله فحرمه الشرع ونهى عنه، نهى عن الشغار. يبقى إذن ده دليل على إن المهر من شروط صحة العقد على الراجح من أقوال أهل العلم، ده رأي شيخ الإسلام. أو كاشتراط أن لا مهر لها أو يعزل عنها، أو اشتراط أن تنفق عليه، يشترط إن هي اللي تنفق عليه أو تعطيه شيئا، أو لا يكون عندها في الأسبوع إلا ليلة، أو شرط لا النهار دول الليل، فهذه الشروط كلها باطلة في نفسها لأنها تنافي العقد، شروط دي ضد العقد. يعني احنا قلنا في الحالة الأولانية إن الشروط الأولانية كانت صحيحة ولازمة لأنها من مقتضيات العقد ومن لوازم العقد، لا ده دي ضد العقد تماما، العقد بيوجب النفقة وهو بيشترط أنه ما ينفقش، العقد يوجب أنه يعدل ما بينهم وهو بيشترط أنه ما يعدلش إلى آخر الشروط. قال لك يبقى فهذه الشروط كلها باطلة، باطلة في نفسها لأنها تنافي العقد، ولأنها تتضمن إسقاط حقوق تجب بالعقد قبل انعقاده فلم يصح، كما لو أسقط الشفيع شفعته قبل البيع. يعني كمان في نقطة مهمة جدا، هو اشترط عليه قبل ما يعقدهم بقول لنا تزوجك بس بشرط انني ما انفقش عليكي، ما عدلش، ما جلكيش بالليل، وانما اجي بالنهار، او اجي بالنهار دون الليل، او اعمل او اسوي، ويشترطت عليه كذا وكذا وكذا. طيب هي الحقوق، نسأل سؤال، هي الحقوق دي بتجب امتى؟ بتجب بالعقد. يعني لما نكتب الكتاب، لما نعقد، بيجب عليه النفقة، وبيجب عليه السكنة، وبيجب عليه العدل، وبيجب عليه وبيجب عليه. طب هو أصلا لو تنازلت قبل أن يعقد، أو هو تنازل قبل أن يعقد، فقد تنازل عن حق لم يجب بعد. يعني إيه بالبلد كده؟ هي تنازلت عن حاجة لسه مش من حقها، لأن حقها إمتى يبقى حقها؟ لما يكتبوا الكتاب، لما يعقدوا. طب هي بتتنازل عن أشياء، عن أشياء لسه ما بقتش حقوقها، لأن لسه العقد ما تمش. ولذلك قال لك أن فهذه الشروط كلها باطلة في نفسها، لأنها تنافي العقد، ولأنها تتضمن إسقاط حقوق تجب بالعقد قبل انعقاده. لازم العقد، وبعدين اللي يتنازل بعد العقد يجوز أنه يتنازل بعد العقد، يجوز أن يتنازل عن بعض حقوقه بعد العقد، ويجوز له أن يتنازل عن بعض حقوقه بعد العقد. إنما لو التنازل جه في صورة شروط قبل العقد، يبقى كمن تنازل عن شيء ليس من حقه، لأنه إمتى يبقى حقه؟ بالعقد. طب هو تنازل قبل العقد، لا، يبقى خلاص، يبقى الشروط دي باطلة، والعقد صحيح، لكن بعد العقد يجوز التنازل. زي السيدة سودة رضي الله عنها، ما تنازلت، فقد تنازلت عن ليلتها، بس ده كان حقها لأن العقد موجود. تنازلت عن ليلتها لأمنا عائشة في مقابل أن يبقي عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبعد العقد من حقهم يعني يتنازلوا، يعني يستمروا في الشروط دي، أو يطالبوا بها وتبقى الشروط ملغى. فالتنازل الحقيقي إنما يكون بعد العقد. أما العقد في نفسه فهو صحيح، لأن هذه الشروط تعود إلى معنى زائد في العقد لا يشترط ذكره ولا يضر الجهل به، فلم يبطل كما لو شرط في العقد صداقا محرما. ولأن الزواج يصح مع الجهل بالعوض، أي بالمهر يعني، فجاز أن ينعقد مع الشرط الفاسد. يبقى إذن، وطبعا في قاعدة بتقول أن العقد لا يبطل إلا إذا كان النهي عائدا على ذات المنهي عنه. فإحنا عندنا في شرط صحيح وملزم، وفي شرط فاسد لكنه لا يفسد العقد، بس الشروط دي بتبقى فاسدة. إذن لو واحد مثلا، زي ما احنا قلنا زواج المسيار كده، واحد اشترط عليها 1، 2، 3، 4، أو هي اشترطت عليه شروط، وبعدين بعد ما تم العقد من حقها تقول له أنا عايزة تعدل وتديني حقي وتنفق علي، هيقول لها تم ما انت اشترطي. لا، نقول هذه الشروط كانت في غير موضعها وليس من حقها، لأنها كانت قبل العقد، فتسقط هذه الشروط، وهي شروط باطلة وفاسدة ومردودة أيضا ومنافية للعقد. وبعدين بعد كده بقى، إن تنازلت أو تنازل هو بعد العقد، يبقى هو ذي اللي المعول عليه وذي اللي هيمشي، وإن لم تتنازل أو لم يتنازل، يبقى من حق كل واحد يطالب بإيه؟ بحقه الشرعي اللي هو من لوازم العقد. ولا يبطل العقد إلا إذا كان النهي عائدا على ذات المنهي عنه. يبقى كده بفضل الله سبحانه وتعالى في لقائنا ده حضرات اتكلمنا عن فروق ثلاثة بين شروط النكاح والشروط في النكاح، وبينا أن الأصل في الشروط الحل والصحة. وبعدين المصنف ذكر لما بدأ في الشروط في النكاح ذكر أربع حالات، اتكلمنا احنا عن حالتين اتنين. الحالة الأولانية الشروط التي يجب الوفاء بها، وهي دية اللي هي من لوازم العقد ومقتضياته، وشروط فاسدة لا يجب الوفاء بها لكنها لا تفسد العقد، فالعقد باق على صحته. وإن شاء الله سبحانه وتعالى في اللقاء القادم هنتكلم بقى عن القسم الثالث، هو الشروط التي فيها نفع للمرأة والشروط الفاسدة التي تفسد العقد وتبطله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم وأن ينفعنا وإياكم، والسلام.